يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السياق بيمشي بعد كده يدعو الناس للتمتع بطيبات الحياة، البعد عن الخبائث، محذر من اتباع الشيطان اللي بيأمر بالخبائث ويدعي على الله في التحليل والتحريم بغير إذن من الله سبحانه وتعالى ولا تشريع. بيحذر الأمة المسلمة من التقليد في شأن العقيدة بغير هدى من الله، ويندد باللي بيدعوه من دون الله بأن هو ما لا يعقل ولا يسمع، ويشبهه بالبهائم. لما بين الله سبحانه وتعالى ان هو الاله الواحد بدأ يبين ليهم ان هو الرزاق للعباد، وده فرع من وحدانية الألوهية. بدأ يبين ان هو بيبيح للناس جميعا ان يأكلوا مما رزقهم في الارض حلالا طيبة، الا اللي يشرع عليهم حرمته اللي هو يقول لهم ان هو حرام، وان هما يتلقوا الامر في الحل والحرمة من الله سبحانه وتعالى ولا يتبعوا الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الأمر بالإباحة والحل لما في الأرض ده كله بشرط واحد، أنك تتلقي الحلال والحرام من الجهة اللي رزقتك الرزق ده، مش من إيحاءات الشيطان اللي لا يوحي بالخير لأنه هو عدو للإنسان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وسواء اللي كانوا معنيين في الآية دي المشركين أو كانوا اليهود، الآية بتندد بيهم. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وما بياخدوا حلالهم وحرامهم زي ما طلعوا زي ما أهليهم ربوهم، ما بياخدوش من الدين. تيجي واحدة تكلميها وتقولي لها حلال وحرام، تقولك لا احنا طلعنا على كده طول عمرنا، انت عايز تقولينا ان احنا طول عمرنا غلط؟ مش احنا، وانا لما اقول لك ان انت طول عمرك غلط او اهلك طول عمرهم غلط، انا مش بشتمهم، ده وصف للحياه العقديه اللي انتوا كنتوا عايشينها، وده مخالف لنص الدين، فواجب ان انت تؤوبي الى الله سبحانه وتعالى وترجعي لنص الدين. فطبعا هنا بيشبههم بقى صوره بهيميه، يعني ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي، لو كانت ليهم اذان والسنه وعيون ما بينتفعوش بيها، يبقى هم كده ايه؟ يبقى هم كالبهائم كالانعام. وبعدين يتوجه بالحديث بقى للمؤمنين، حديث خالص للمؤمنين، يبيح لهم الأكل من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.